إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء في هذه الدروس عن المواجهة الإسلامية مع اليهود واليهودية أخذنا في الدرس الماضي الأخير عن أهداف اليهود على ضوء البروتوكولات أهداف اليهود وتتلخص في إحكام السيطرة على العالم على الأمميين جوين وهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار وهم العنصر المفضل المميز والكل خلقوا ليكونوا كالحمير لهم وكلما نفق منهم حمار ركبوا حمارا غيره فهدفهم هو السيطرة على العالم وحكم العالم وخصوصا من هذه الأرض من المسجد الأقصى بعد هدمه ويقيم هيكلهم المزعوم فهذا هو هدفهم لا يحكمون المسلمين فقط بل يحكمون المسلمين ويحكمون النصارى ويحكمون الهندوس ويحكمون البوذيين ويحكمون جميع أفراد البشر لأنهم كلهم عندهم هم أمميون يعني خلقوا ليكونوا كالحمير ليركبهم شعب الله المختار فكيف يتوسلون إلى ذلك أو ما هي الوسيلة طب هي هو هذا هو الهدف وتكلمنا عنه في الدرس الماضي لكن ما هي الوسيلة فهذه الوسائل والأساليب كثيرة جدا وقد تعرض لها صاحب هذا الكتاب هو جهد المقل كما يقال يعني في حوالي 70 صفحة تقريبا يتعرض للأساليب ثم قال في نهايتها ونهاية ما كتبه هذه هي الأساليب التي تفتق عنها ذهن الشياطين الخبيث في الوصول إلى أغراضه اللا إنسانية ولا أدعي أنني قد وصلت إلى كل أساليب اليهود الماكرة وقد تكون لهم أساليب أخرى أشد فتكا خصوصا وأن الخطة اليهودية لم يكتشف منها إلا جزءا بسيطا ولكن حسبي أنني قد بذلت أقصى ما أستطيعه من جهد من أجل تفصيل هذه الخطة الخبيثة وإبراز أساليب اليهود في صورة مجردة للعيان بعد أن كانت ركاما مكتوبة بطريقة ملتوية لا يفهمها كل أحد وذلك حتى يأخذ الناس حذرهم من الأخطار اليهودية هذا هو رأي كاتب هذا الكتاب الذي هو العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية تأليف الدكتور سعد الدين سيد صالح طبعا قرأت هذه الأساليب فيما كتب فوجدتها مجملة تفاصيل فيها قليلة جدا وتكاد تصل لحد السطحية في بعض الأمور، لكن هذا هو جهده. وإلا فالخطة اليهودية تحتاج إلى العمر لكي تستوعب مكر هؤلاء الشياطين، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلو قرأنا مثلا كتب أخينا أبي إسلام أحمد عبد الله، وأيضا كتب الجندي وكتب ده، الكتب طبعا لا حصر لها ليس حدثت عن الخطة اليهودية سواء كتب عربية أو غير عربية، لكن بس أنا أشرت إلى يعني كتيبات منتشرة وكتب صغيرة منتشرة موجودة. لما لو اطلعت على الخطة اليهودية الكاملة أنت لا تستطيع أن تحصلها، لأنهم شياطين بقلب واحد، قلب واحد من ناحية من ناحية الشيطنة، تشابهت قلوبهم، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الشيء العجيب جدا أن قلوبهم متشابهة فعلا. طب وده ما علاقته إيه بأساليب المتبعة للوصول إلى حكم العالم؟ نقول لك إزاي، بس جيل يعمل عمل ثم يأتي الجيل الذي بعده فيهدم ما عملوه. ده اللي بيحصل في المسلمين، لأن قلوبهم ليست متشابهة، قلوب الصحابة ليست كقلوبنا، فما بناه الصحابة نحن الآن نهدمه. إنما بالنسبة لليهود لا لا لا لا، هي شيء واحد. فتخيل بقى المكر ده بيعمل على مدى آلاف السنين بمكر واحد بطريقة واحدة بنفسية واحدة بقلب واحد، تفتكر يوصلوا لإيه؟ أهو ده، وده الهدف اللي على مر العصور. عشان كده لما تكلمنا عن البروتوكولات في الدرس الماضي، إذا كان بروتوكولات سفهاء صهيون أو حكماء صهيون وهم شياطينهم، إذا كانت هذه البروتوكولات اكتشفت منذ حوالي 100 سنة، فالذي اكتشف هو مجرد ذكر القديم أو تتويج للقديم أو تذكرة بالقديم، وإلا فنص البروتوكولات هذه على أن هذه الخطة قديمة يحملها جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، ليست كأجيالنا جيل يثاب وجيل يعاقب فتتغير، لا، وإنما هؤلاء جيل يعقب جيلا والكل تشابهت قلوبهم، فكلهم اتفقوا على هذا الإفساد وعلى هذا الشر. عشان ندرس الأساليب والخطة لتنسيق هذا، بقول لك العمر كله لا يكفي. يعني عشان بس ندرس بند من هنا الجمعيات السرية اليهودية ومن خلالها يحكمون العالم، بس حكومة خفية، لكن هدفهم هو الوصول إلى حكومة علنية اللي يحكمها بقى ملك من نسل داود اللي هو الدجال. طبعا هم يزعمون هذه الحكومة العلنية، لكن الحكومة السرية هي موجودة من قديم عن طريق الجمعيات السرية. ازاي العجب بقى، ولازم بد ان نذكر هذه النقطة حتى نفهم كلامهم عندما يتحدثون من هذه البروتوكولات. يقولك سنفعل كذا وسنفعل كذا وسنفعل، ومين اللي بيفعل؟ ده اللي بيفعل ده هو صدام حسين مثلا او معمر قذافي او معظم هذه المسلمين، جميع المسلمين الا من رحم الله، على استثناء بقى الله اعلم بالحقائق. طب ازاي اليهود عملوا لك سنفعل واذا بقولهم سنفعل حاصل فعلا ولا ترى يهوديا؟ ما دي منين الكلام ده؟ هي دي الحكومات السرية، هو ده التنظيم بقى الماسوني واللوتري واللوتري واللاينز، يعني شبكة عجيبة جدا اخطبوطية. ازاي؟ لاني بقول لك سنفعل كذا، مين اللي في يده القرار؟ مين اللي في يده ان يكتب؟ مين اللي في يده ان يذيع؟ مين اللي في يده ان ينشر؟ مين اللي في يده؟ كله تابع في النهاية لمين؟ لليهود. ازاي؟ هو دي بقى الحكومة السرية، وظاهرهم انها مباراة وانها نوادي وانها حرية اخاء مساواة وانها عبقرية يهودية وترف يهودي وتقدم وحضارة وتكنولوجيا، ده الظاهر. وحقيقة الامر انها افعى واخطبوط عجيب جدا، يمسك حتى درجة ان الوظائف مين اللي بيعين؟ هم برضو اليهود. طب ازاي؟ لهم اساليب بقى، وهم في طريق من هذه الحكومة العلنية اللي تم تحقيق جزء كبير منها حتى الان اللي هو في اسرائيل. وتعلم كلامهم بان القدس عاصمة ابدية موحدة او موحدة ابدية لدولة اسرائيل، هذا هو هدفهم. فالأساليب إذا إن كان المصنف ذكرها في 70 صفحة بهذا الخط الأحرف الكبيرة فهذه مجرد فكرة مجملة، وإلا فالتخطيط يعني من البشاعة التي لا تتصور. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني هذا المجمل يفيدنا بإذن الله عز وجل، خصوصا وأن الناس لا صبر لهم على مثل هذه الدروس، بل لا همة لهم في تحصيل هذه الموضوعات. فالموضوعات دي من سبيل المجرمين. طب أنت إزاي كيف تكون موحدا ولا علم لك ولا دراية لك بسبيل المجرمين؟ طب إزاي ما أنت هتقع في سبيل المجرمين، ويرز عليك كذب المجرمين، ويرز عليك سبيلهم، وتقع فيه كثيرا جدا وأنت تتصور أنك تحسن صنعا، وده الخطر كله. الخطر كله أنك تجهل إيه سبيل المجرمين. طبعا نحن في زمان فتن، هناك الجاهل هذا يعني المأجور أحيانا، أو يعني ماذا قوس وغيره، ابن القوس وغيره وغيره، ليزعم أن دراسة الوسائل ديت والأساليب دي إضاعة للوقت. إضاعة للوقت ده أنت واقع في ده بتحكمك في بيتك. إضاعة للوقت دي أساليب اليهود بتحكم المسلمين الآن، بل آذان المسلمين أعطيت لليهود بالأساليب دي، تقول دراستها من مضيعة الوقت. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لماذا بلغ الصحابة ما بلغوا؟ كما يقول ابن القيم، هذا الكلام ده في كتاب الفوائد، تجد كلاما نفيسا جدا عن أنواع الناس في سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. فأعظم الناس الصحابة، لأنهم لم يكونوا فقهاء في سبيل المجرمين، بل كانوا أصلا في سبيل المجرمين، فعلوه وشاهدوه ورأوه واقعا ملموسا في حياته. فلما تركوه بالنور التام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فإذا اتبعت يعني سرت في سبيل المؤمنين، ولا خبرة لك ولا دراية لك ولا دربة لك من سبيل المجرمين، فإنك لا ريب ستقع كثيرا في سبيل المجرمين ولا تشعر أنه إيه من سبيل المجرمين. يعني الذين وقعوا في الشرك بالله الشرك الأكبر وهم يجهلون، لما يقول ماذا يا حسين أغثني يا حسين، ويتصور ذلك أن ذلك من حب آل البيت، إزاي حصل الكلام ده؟ لأنه يجهل سبيل المجرمين، يجهل وسنادي تبعين، يجهل. واللي بيصلي ويعمل عمره وعلامة الصلاة في جبهته حدث ولا حرج، ويتصدق وينفق، ثم هو في أي مشكلة في أي مشاجرة إذا به تجدوه سريعا جدا إلى النيابات والمحامين والدجل وإلى القوانين الوضعية، ويحسب نفسه من المهتدين وهو يعبد الطاغوت. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الكلام ده كله ليه؟ ما هوش عارف سبيل المجرمين. فلما نتكلم عن اليهود اكثر الناس يقول لك ده تضييع وقت. طب انا هعمل لك ايه؟ انت مش عايز انت ودنك سماع الكلب اصلا، انا هعمل لك ايه؟ انت لما تشوف الاساليب النهارده وتسمع السمه البارزه او الوصف اللي جمع كل هذه الاساليب او اللي اعتمد عليه كل هذه الاساليب هي سماع الكلب. ما افلح اليهود ونجحوا ونجحت خطتهم بهذه الأساليب إلا وقد استغلوا هذه الصفة التي وقعت في المسلمين. هو طبعا استغلوا في النصارى وسيطروا على النصارى وأوروبا وأمريكا، وتعرفون كل شيء خلاص امتلكوا العالم ده شرقا وغربا. طب وكيف يمتلكون المسلمين؟ أخذوا آذانهم. إزاي؟ بسماع الكذب. سماع الكذب. طب أنت لا تعرف أنه كذب ولا تعرف أنه من سبيل المجرمين أصلا، فستسمعه علاوة على ضعف إيمانك. يبقى إذن الدراسة دي مهمة جدا. تقول لي بقى سبيل الإجمال، يعني الكلام احنا عارفينه. طيب الله المستعان. فالأسباب دي ايه؟ أساليب كثيرة جدا. أحكام السيطرة على اقتصاد العالم، هذا أول حاجة الاقتصاد، هذا أول أسلوب. خلق نماذج لحكومات وحكام، وده عملها في أوروبا، والآن عملوها فين؟ في بلاد المسلمين. يعني منذ 400 سنة عملها في أوروبا وأمريكا، وبدأوا في أمريكا، ومنذ 200 سنة تقريبا ابتدوا ينفذوها فين؟ بلاد المسلمين وأحكام التنفيذ بعد هدم الخلافة. ومن هدم الخلافة؟ هم اللي هدموا الخلافة. فإزاي عرضوا على السلطان عبد الحميد كم مليون ملايين كثيرة لكي يتنازل لهم عن أرض فلسطين بالاقتصاد، بأحكام السيطرة على اقتصاد العالم، خلق نماذج لحكومات وحكام يسيرون شعوبهم بطرق خاصة تحقق أغراض اليهود. دي اللي انت هتعجب لها، تقول لي طب ازاي؟ اقول لك ازاي. اذا انت فاكر القذافي ده متعين لوحده، جه لوحده كده يعني، وقعد لوحده كده يعني، وكل معظم بلاد المسلمين كده. هو ده الزمن اللي بقول لك عليه زمن اسود باهله، زمن سماعه للكذب، زمن ناس اعرضوا عن الحق. فاليهود الله جعلنا اذلين للاذلين حتى نرجع الى دينه. ازاي لهم خطه عجيبه جدا، هم اللي بيعملوا حكومات. وده موجود في البروتوكولات. خلق الحكومات الموجودة الآن في معظم بلدان العالم الإسلامي هو الكلام اللي موجود في البروتوكولات بالضبط، الواقع المشهود الآن. هدموا الدين، وطبعا هم أساتذة في الإلحاد كما تعرف، وأساتذة في الإفساد والتحريف والتزييف، واتكلمنا عن شخصية اليهودية وإشاعة النظريات الإلحادية الهدامة، غير ذلك وغير ذلك من الأساليب الخبيثة التي سوف نوضحها الآن بادئين بأخطرها، وهو أسلوب السيطرة الاقتصادية. هو طبعا مصنف يريد أكثرها يعني من ناحية البداية، لأنه عشان يعمل جمعيات سرية لازم له فلوس، عشان يعمل سيطرة على الصحافة لازم له فلوس برضه في البداية، يعني عشان يعمل هدم للدين برضه لازم له فلوس، لازم له سيطرة اقتصادية. فهو عشان دي أهم قال لا أهم الأسباب الآن وأهم الأساليب اليهودية. طبعا المال والتجارة هما عصب الحياة كما هو معلوم، وهما أهم مصادر رزق. وقد أدرك اليهود هذه الحقائق فاهتموا بالتجارة وجمعوا المال واتخذوا منه أسلوبا رحمك الله لا للربح الحلال للسيطرة، وطريقة للتحكم في مقدرات العالم. وإلى تقدير اليهود لأهمية المال يشير بروتوكول الثامن بقوله، هذا البروتوكول يقول إيه؟ إننا سنحيط حكومتنا بجيش كامل من الاقتصاديين. إيه فين حكومتهم دي؟ فين؟ الحكومة السرية طبعا، ده منذ مئات السنين. ما فيش جيل جه فاتش امرهم وولد ضم ونسف ورجع، لا ما يرجعش، دول تشابهت قلوبهم، احنا درسنا الصفات ده وانتهينا من البند ده. سنحيط حكومتنا بجيش كامل من الاقتصاديين، وهذا واستوى في ان علم الاقتصاد هو الموضوع الرئيسي الذي يعلمه اليهود اشد في الربا والاحتكارات، وسنكون محاطين بالوف من رجال البنوك واصحاب الصناعات واصحاب الملايين، وأمرهم لا يزال أعظم قدرا، إذ الواقع أن كل شيء سوف يقرره المال. ده من كتاب الخاطر اليهود صفحة 154. البروتوكول الخامس أيضا يشير إلى أن أهمية المال عند اليهود أعظم من أهمية تاج الملك. بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن عجلات جهاز الدولة، إن عجلات جهاز الدولة كلها تحركها قوة، وهذه القوة في أيدينا وهي التي تسمى الذهب. الذهب ولهم في الذهب بقى ايه؟ مواويل. علم الاقتصاد السياسي الذي محصه علماؤنا، ده هم اللي بيقولوا كده برضه، الفطاحل قد برهن على ان قوة رأس المال اعظم من مكانة التاج، السلطة يعني. يعني سلطان الفلوس اعظم من سلطان السياسة. ويجب الحصول على احتكار مطلق للصناعة والتجارة ليكون رأس المال مجالا حرا. كلمة مجال حر دي لها تفصيل. وهذا ما تسعى لاستكماله فعلا يد خفية في جميع أنحاء العالم، وده برضه من كتاب الخطر اليهودي. مجال حر يعني ايه؟ يعني رأس المال يبقى مجال حر؟ أن يكون قائما على أساس المضاربة والمزايدة التي يكسب فيها من يسعى أكثر دون اعتبار لأي شيء، لأن في مضاربات إسلامية تقوم على القيم والأخلاق، إنما لا، دي مضاربات يهودية لا اعتبار فيها لأي شيء، من يدفع أكثر. فمضاربات اليهود مضاربات انتهازية لا أخلاقية، على عكس مفهوم مضاربة في الإسلام فهي تحكمها قوانين الأخلاق والقيم الإسلامية العليا في مجال الاقتصاد. فده طبعا يعني لما أنت بس تراجع اللي حاصل الآن تجد كلام عجيب جدا، يعني حتى فوائد المضاربة اليهودية في النهاية تصل إلى إيه؟ تصل إلى أن كل أموال العالم تصل إلى خزائن اليهود. هو ده هدفهم، ان فلوس العالم في النهايه هترجع لايه؟ لخزائن اليهود. اثنين، سوف تساعد على تحطيم المجتمعات وزلزله القيم الاخلاقيه بحيث يكون الذهب هو رائدها الوحيد. يبقى الذهب هو الرائد الوحيد. وفعلا وصلوا لذلك او لاكثر ايه ذلك. وده منصوص عليه في البروتوكول الرابع، ان الصراع من اجل التفوق والمضاربة في عالم الاعمال سيخلق مجتمعا انانيا غليظ القلب منحل الاخلاق. هذا المجتمع سيصير منحلا كل الانحلال، ومبغضا ايضا من الدين، او مبغضا ايضا من الدين والسياسة، وستكون شهوة الذهب رائده الوحيد، وسيكافح هذا المجتمع من اجل الذهب متخذا للذات المادية مذهبا اصيلا. طبعا ده لو انت بتقارن الكلام ده باللي حاصل في بلاد المسلمين فانك تراه قد نفذ بالكامل تقريبا. طب وسائل ايه في السيطرة الاقتصادية؟ لهم وسائل عجيبة جدا. اول حاجة ضرب ملاك الارض من الامميين. اي واحد يملك ارض من غير اليهود يضرب. ازاي؟ احتكار السلعة مثلا، وفرض الضرائب الباهظة عليهم. انتاج الارض ما يكفيش دفع الضرائب اللي عليهم، حتى يتركوا ارضهم ما يزرعوهاش، ويحصل الفساد الرهيب الرهيب. يعني انت حتى تعرف في بلادنا الفلاح حضر الارض تماما، ما عادش يجيب فلوس فلاح، ما العائد لا يجزي ابدا ولا يوازي ولا يكافئ نصف المصروفات. طب ايه يزرع عليه يبقى فيه انتاج ليه؟ كل ده خطه وقع فيها بلاد المسلمين في الاخطبوط. هيطلع من الاخطبوط ازاي؟ لا يمكن الا بضربه اسلاميه وبمواجهه اسلاميه نابعه من هذا الوحي الذي انزله الله عز وجل على رسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. هم حتى يقول لك ايه كلامهم؟ يعني يقول لك لقد انتهت ارستقراطيه الامميين كقوه سياسيه، لكن الارستقراطيين من حيث هم ملاك ارض ما زالون خطرا علينا. اللي يقولوا كده لك مش الامم اذا عنده ارض يبقى عنده قوه اقتصاديه، يبقى لازم ايه نضرب الملكيه بتاعته دي، لان معاشاتهم المستقله مضمونه لهم بمواردها. وده اللي عملوه في اوروبا بالضبط، خلي بالك. ولذلك يجب علينا وجوبا ان نجردهم من اراضيهم بكل الاثمان ندفع لهم اي سعر. وافضل الطرق للبلوغ هذا الغرض هو فرض الاجور والضرائب. هيفرضها ازاي؟ وانت هتسال هتقول له هيفرض ازاي؟ يعني هو في مصر ولا في العراق ولا في بتاع ولا في اي بلد مسلمه واليهود يريد ان يتغلغل، كيف يفرضها؟ الحكومه السريه. وهيفرضها هيطلع يقول لك انا اليهودي وانا حافظ عليك كذا. الحكومه السريه. ايه الحكومه السريه دي؟ كل السلطه بتتصب في ايده في النهايه، وانت ما لا تدري. يبقى اللي امامك واحد اسمه كذا ويصلح متصرف وجهي، وهو ياخذ تعليمات، وقد يكون مقتنع بان السماع للكذب فاشرب في قلبي هذا المكر اليهودي تماما، وينفذ اليهود عايزه. ويجي الكلام ده على رقبتك وانت مش دليان جاي الكلام كله منين ومصدره منين، بتخطيط عجيب جدا بشع رهيب. يعني ان هذه الطرق سوف تبقى او تبقي منافع الارض في احط مستوى ممكن. هيزرع عليه بقى لما فيش نتيجة. وسرعان ما سينهار الارستقراطيين من الامميين، الارستقراطيون من الامميين، لانهم بما لهم من اذواق موروثة غير قادرين على القناعة بالقليل. يعني اي واحد مالك ارض هيفرض عليه ضرائب ويحتكر السلع اللي طالعة، زي احتكار القطن مثلا. القطن كان زمان عند الفلاح بيبقى له دخل كويس. في عهد عبد الناصر الميمون زعيم الخالد ابتدى يحتكر بقى، والقطن اشترى باموال زهيدة، فالكل بيهرب من زراعة الايه؟ القطن. وكان طويل التيلة وكان ممكن يحقق دخل، انما اليهود لا. طويل اليهود فين؟ وانت ما بتشوفهمش. وانت هتشوفهم بيشتغلوا ازاي؟ ما كنتوا حكومة سرية. فالفلاح ده تعذب تماما، قطن ايه وقطن ايه وبتاع مين؟ وطويل التيلة خدوه خلاص واتنزع. وبقت ده غير تقسيم الارض، انا ما بتكلمش على الان، انا بتكلم على سنوات من 100 سنة مثلا. انما الان ده على عينك تاجر من جميع النواحي بقى، هاجموا يعني الهجوم بقى ضرب في المليان وفي الظاهر. ده انا بتكلم بس شوف بداوا ازاي، سيطروا ازاي، وصلوا كده ازاي. طب زي اصحاب الارض، ما انت لما تيجي مثلا شركه زي الشريف ولا زي السعدي ولا مش عارف اي شركه اسلاميه، معناها مش هتاخد على مين؟ هتاخد اليهود. معناها هيجي يعملوا الاراضي الزراعيه هتستثمر وهتطلع نظام اسلامي بقى، مش هياخد على اي ايه بتاع وهيشتغل بينه. ويقول لك هو ده اللي ضيعنا. فلا بد من التعجيل جدا بضرب اي شركه اسلاميه او اي عمل يقوم ينتوي ايه ان يبقى الاسلام هو الاساس بتاعه، لان ده مش هنقدر عليه. ولكن اليهود يقول لك لن نستطيع ان نقهره وسيفلت منا. يبقى لابد ان ننظر عليه دي من حل ازاي؟ بالحكومه السريه بتاعته اللي بتحكم معظم حكومات بلاد المسلمين. وطبعا الكلام اللي هو وراء الكواليس حتى نابليون نفسه شهد بذلك، بس ده كان في اوروبا، كان الكلام ده واضح جدا، وغيره وغيره. ان في بلاد المسلمين الان يعني هو ظهر خلاص، ما بقاش محتاج ان احنا ندلل يقول لك حكومه سريه ومسريه، ده بقت عالميه حتى بلاد المسلمين. يقول لك بداوا ازاي يعني؟ هو يفرض الضرائب والاحتكارات على الرجل اللي عنده اراضي كثيره، وبالتالي يقول لك انا اعمل ايه؟ طب انا دلوقتي ما عادش عندي فلوس، ماذا افعل؟ يوم ينهار، يوم ينهار. وهو على اليهودي عايزه كده، ايش حد يمتلك ارض ابدا؟ ويصوروا بقى ان هو مستغل وانه اقطاعي وانه ان، ويصور تصورات عجيبه جدا. مفيش حاجه اسمها ملكيه، مفيش حاجه اسمها ملكيه. طب طب طب وهو الخصخصه الان تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ بدل ما تتملك الاصحاب تتملك لمين؟ اذا ارجع اليهود. شوف التخطيط ازاي ماشي، ازاي تخطيط اليهود ماشي ازاي؟ شيء عجيب جدا يعني. الواحد هينفعل بقى كل ما يفاجئ بالواقع الاسود ده، والناس يقول لك ايه دراسه الكلام ده مضيعه للوقت. فيقول لك ده هيبقى الراجل اللي صفاته ده اللي كان عنده ارض ده ما بيقنعش بالقليل، ده واخد على المصاريف، واخد على الرفاهيه، فلا يقنع بالقليل ومش لاقي عائد من ارض بيصرف اكتر من الانتاج فينهار. هم عايزين كده، شوف كل حاجه في ايدهم في النهايه. اثنين، يبقى نمره واحد عشان يسيطر على الاقتصاد عمل ايه؟ هيضرب الملاك، لان الملك اي واحد عنده ارض كبيره ممكن يستثمر. انا لو عندي عزه مثلا من 5000 فدان باذن الله ان شاء الله يعني نجعلها، هنتبع معاها الشريعه، نجعلها يعني مثمره جدا وتغطي مساحه واسعه جدا من بلاد المسلمين. هو مش عايز دي، يفرض عليه ضرائب. طب دي نفرض عليها ضرائب ليه؟ ومش ضرائب بس، والاحتكارات السلعه، مش عارف تبيع السلعه هنوقفها لك، هنعمل لك كده اخطبوط بقى اليهود تحس انهار. ايه الوسيله الثانيه لتدمير؟ تخريب صناعه الامميين. طبعا دي يعني انت عارف لهم طرق كثيره جدا جدا، بحيث الاممي ده ما طب احنا على الاقل شوف عهد عبد الناصر كان عهد يعني ازاي مشؤوم، ومع ذلك كان في مصانع كثيره. المصانع دي لو اشتغلت فعلا وتعلم ابناؤنا فيها فعلا وحيد بين المسلمين وبين استثمار هذه المصانع، كان بقى الوضع غير ده تماما. كان تطور الامر وتعلم ابناء المسلمين الصناعه، كان الموضوع كانت الثمر لان تقطف. لكن الذي حدث اديك رايت شو المصانع توصلت ليه وتحولت الى ايه، وفي النهايه الخصخصه ايه، والكلام ده كله، كل ذلك هو اليهود من ورائه. لابد هم خطتهم تخريب الصناعه عند الامميين. فان لم يستطيعوا جعلوها في ايديهم كما حدث في اوروبا وايه وامريكا وغيرها. وعندهم طبعا اسلوب اخر غير المضاربات وغير الكلام. تعمل ايه؟ اسلوب اخر هو اشاعه حب الترف والصراع بين الاجور والاسعار. السعر ارتفع، زود الاجور يا عم. هو زود لك الاجور، راح مزود ايه؟ الاسعار. وصراع اهو، الاجر المرتب زاد، يروح بتاع المكواج مزود، يروح بقى المزود، يروح ده مزود، تبص مرتبك كله ايه؟ والصراع، وتظل مطحون والتاني مطحون، والعمليه كل اليهود بيلعبوها زي اللي قاعد يلعب رسوم متحركه. والتشجيع على شرب الخمر. هو ده تخريب الصناعه. وهذا ما يشير اليه اليهود بقولهم لكي نخرب صناعه الامميين ونساعد المضاربات سنشجع الطرف المطلق الذي نشرناه من قبل، يشتغلوا من مئات السنين بقى والاف السنين، وسنزيد الاجور التي لن تساعد العمال لانه حيرفع الاسعار. كما اننا في الوقت نفسه سنرفع اثمان الضروريات الاوليه. يجي يشتري الضروريات الاساسيه التي لا يستغني عنها، هي المرتب مش بكافي. متخذين سوء المحصولات الزراعيه عذرا عن ذلك. كما سننسف بمهاره ايضا اسس الانتاج ببذل بذور الفوضى بين العمال كما حدث في مصر وغير مصر وغير. ازاي؟ الحكومه السوريه شغاله من حيث لا تشعر، القرار في ايديهم. رئيس شركه كذا، الوزير كذا، المحامي كذا، اللي موجود القاضي كذا، ده فلان كذا، ولهم خطه عديده بحيث اللي هو عايزه يتم. يغطيها ازاي؟ لا عنده، ما هو ده المكر بقى، ده المكر. انت عشان تدرس تفصيلات دي بتتم ازاي عايز مثلا 10 سنين. يمكن البنديل دول بس بيتموا ازاي؟ انما بقول لك كلام مجمل. وبتشجيعهم على ادمان المسكرات، وفي الوقت نفسه سنعمل بكل وسيله ممكنه لطرد كل ذكاء اممي من الارض. واخد بالك؟ طبعا انت عارف انهم قاموا باغتيال مين؟ دكتور نشاط ودكتور بدير ودكتور يعني هم ده طريقتهم. ولكي لا يتحقق الامميون من الوضع الحق للامور قبل الاوان سنستره برغبتنا في مساعدة الطبقات العاملة على حل المشكلات الاقتصادية. يعني كل ما نعمل حاجة نضرب نعمل حنقول ايه؟ احنا بنساعد الطبقات العاملة الكادحة على رفع مستوى المعيشة وحل المشكلات الاقتصادية. لا تختتم. فبقول لك إذا ما طبقنا هذا الأسلوب على مصر في الماضي، الرجل المصنف يعني لاحظ أن أساليب اليهود قد عملت عملها في مصر وبيتكلم ده على كلامنا. نمرة ثلاثة، وضع سياسة مالية للأمميين تؤدي في النهاية إلى الإفلاس والاقتراض والاستدامة، وده أظن ده واضح جدا ولا لا؟ وذلك عن طريقين، إزاي وأعرف القروض والاستدامة؟ أول حاجة إغراء الأمميين باتباع نظام للميزانية، بس ده كلام عايز المحاسبين بقى الدارسين المتخصصين عشان يفهم الكلام ده، يعلوه نظام كده بحيث تستنفد في شهور معدودة وتؤدي في النهاية إلى العجز في ميزان المدفوعات. يعني إيه؟ يقول لك قدر الميزانية يا عم. الميزانية دي فين؟ نجيب ما كانش عندها ميزانية قد كده، اعملها مقدرة. قدر ان احنا هنصرف كذا، ونحتاج كذا، ونجيب كذا، ونعمل كذا، ونصرف حاجات مقدرة. ملهاش طلع بالواقع. يوم يجي في التنفيذ اللي هو قدره وجنبه يكفيه 15 وباقي السنة يعمل ايه؟ فلازم يستدين. يجي السنة اللي وراه يقدر الميزانية على ايه؟ على اللي جاله السنة اللي فاتت. ويقدر على كده ويشتغل يوم يزداد لغاية لما يصل لابد له من الاستدانة والقروض الربوية وتعمل وعملها بتفصيل رهيب بشع. انا بس اقول لك الاجمال ده وإلا فتفصيلها كثيرة جدا. وضع نظام القروض الربوي الذي يقوض دعائم الدول، ده وضع نظام القروض الربوي. وذلك أن السياسة المالية السابقة تولت تعتمد على تقدير الميزانية لا على أساس ما هو موجود في خزائن الدولة بالفعل، كما شرحته مجملا يعني عشان نختصر. وإذا اليهود يقولون أن كل قرض لا يبرهن على ضعف الحكومة وخيبتها في فهم حقوقها التي لها، وكل دين كأنه سيف داموكليس يعلق على رأس الحاكمين الذين يأتون إلى أصحاب البنوك منا. لأن أصحاب البنوك أصلا إيه؟ يهود. إن القروض الخارجية ده كلام اليهود مثل العلق الذي لا يمكن فصله عن جسم الحكومة. بيتكلم عن الربا، وأنا إحنا عارفين الكلام عن الربا من القرآن أكثر من الكلام عن إيه؟ أكثر من اليهود، لأن أنت عارف يمحق الله الربا من غير حرف تفاصيل، هو الربا الذي يؤدي الى كده. عايز تفصيل بقى في تفصيلات دراسات تفصيليه عارفها الجماعه الذين اشتغلوا في المحاسبه معرفه دقيقه. وطبعا يؤدي القروض، والقروض يؤدي الى افلاس الدوله، لان القرض هو عباره عن مضاعفه الدين الاساسي. واخد بالك؟ لان طبعا فائده من القروض انما تعود اولا واخيرا على اليهود من اصحاب البنوك. واضف لذلك ان القروض قد لا تكون في صوره اموال بل في صوره عدد وعتاد او مشروعات تحضر الدولة المقرضة. امريكا حاجة دينا قرض، يدينا قرض في الايه؟ في الروج والاخبر والروريسيون والحاجات بتاع النساء والحاجات دي. واخد بالك؟ يدينا قرض في الخمور، يدينا قرض بتاع اي كلام من ده. في مكان تعبان يخليك تنشغل به وما تبصش لاي حاجة حديثة وبتاع وخلاف كده. وما بتصور الواحد كان واحد سلاح بص لا مكان بتطلع ايه؟ مية. يا سلام، فلا انظر الى غيرها ابدا. من كل العالم تقدم مليارات السنين وهو لسه قاعد يدور يصلح المكان اللي عطلان عنده بقاله 200 سنة. طبعا ده التخطيط وقد يكون القرض مشروطا بقيود سياسية تحدد حرية الدولة المستدينة. وكان المفروض ان تتجه دولة الجهات الانتاج وفرض الضرائب على القادرين بدلا من الاستدامة. طيب واليهود طبعا لهم كلام كثير هنا، بس انا عايز انا اختصر البند الاقتصادي ده. اربعة، خلق ازمات اقتصادية واستغلالها في اثارة الصراعات الطبقية. ازمات اقتصادية وإثارها واستغلالها في إثارة الصراعات الطبقية وضرب العمال بأصحاب العمل. وده اللي جه في البروتوكول الثالث على لسان اليهود. قالوا كده. طب ده ليه؟ عشان لكي يتحكم اليهود، لو كان الشعب يدا واحدة فلن يتحكم اليهود ولن يسيطر اليهود. لو كان الشعب مع الحكومة على الحق لن يستطيع اليهود أن يفعلوا شيئا ولن يصلوا إلى شيء. فلا بد من سياسة فرق تسد، لا بد من تسليط العمال على أصحاب الأعمال. فيقولون سنخلق أزمات اقتصادية عالمية بكل وسائل ممكنة التي في قبضتنا والمساعدة الذهب الذي هو كله في أيدينا، وسنقذف دفعة واحدة إلى الشوارع بجموع جرارة من العمال في أوروبا. بدأوا كانت في أوروبا ونفذوه بالفعل وكان تنفيذا حقيقيا. ولسوف نقذف هذه الكتل عندئذ، أو تقذف هذه الكتل عندئذ بأنفسها في ابتهاج، وتسفك دماء أولئك الذين تحسدهم لغفلتها منذ الطفولة. يعني تسلك دماغ من أصحاب الأعمال يعني أصحاب المصالح العمال يقولوا على مين يقوموا على مين على أصحاب المصالح وسنكون قادرين يومئذ اليهود يظهروا بقى على انتهاك ما لهم من أملاك نأخذ المصانع دي من أيديهم وبتاع وده تخطيط إنها لن تستطيع زي الخصخصة مثلا كده كسعاد سليم مثال يعني إنها لن تستطيع أن تضرنا لأن لحظة الهجوم ستكون معروفة لدينا وسنتخذ الاحتياطات لحماية مصالحنا كلام ده مجمل جدا انت عايز التفصيل اي بند من دول عايز سنوات حاجة شيء لما تطلع كده وتقعد تحاط علما ممكن تموت بالغم يعني لما تحاط علم بتفاصيل الكلام ده ونلاحظ ان هذا الاسلوب السابقة هو اسلوب الشيوعية في اثارة الطبقات واثارة الحقد بين الرأسماليين مما يؤكد عمق الصلة بين المركزية وان البروتوكولات طيب خمسة في تدمير الاقتصاد اتخاذ الذهب كمعيار للتداول طب ليه هو الذهب فعلا طب ليه طب هو حينفع يكذب ايه يعني ان يخلي الذهب هو المعيار للتداول واخد بالك اول حاجة يتمكنون عن طريقه من التحكم في الاسعار العالمية ارفع الذهب يعني عايز يرفع سعر ايه سعر يعمل ايه او عايز يغلي الحاجات على العالم يرفع سعر الذهب والذهب في ايديه بس بمنتهى البساطة ويعملوا كده فعلا يريد ان يخلق اية دولة يرفع سعر الذهب فيه هو بيقول ازاي الحكومة السرية ومعظم الذهب في خزائن اليهود رفع سعر الذهب لان سعر الذهب هو اساس ايه هو اساس العملة وبالتالي الاسعار تعلو ترتفع جدا وينخنق الناس خانقا اقتصاديين هو دي طريقة اليهود شفت الذهب يؤدي الى ايه وخلق الازمات الاقتصادية لانهم ملاك الذهب في العالم وبرفع سعره ترتفع اسعار السلع وبانخفاض السعر تنخفض اسعار السلع. نمرة اثنين في مسألة الذهب دي كما ان الذهب يمكنهم من نقله بسهولة من مكان الى مكان اي انه سريع الايه الحركة هم حتى بيقولوا كده بيقول لك ان كل الذهب الذي ظللنا نكدسه ده بيكدسوه مش من امبارح ولا من السنة اللي فاتت ولا من 100 سنة ده خلال قرون ظللنا عشان يريدون هذا الهدف ووصلوا اليه الذي ظللنا نكدسه خلال قرون كثيرة جدا لابد أن يساعدنا في غرضنا الصحيح هو إعادة النظام تحت حكمنا أنا اختصرت جدا وقد يبدو الكلام أنه مبتور اللي هو في الكلام على تدمير اقتصاد الدول والسيطرة على العالم من خلال الاقتصاد أن الكلام ده فعلا عايز متخصصين عشان تفهم حكاية الميزانية وزي المدفوعات والعجز الايه والكلام ده والذهب ايه والعملة وجاية تقول ايه ده ايه ده تخطيط ما انا بقول لك تشابهات قلوبهم ومنذ مئات السنين شغالين طب ليه ربنا تركهم هكذا ليه ما قدر الله هذا ها ليه الإجابة ايه عقوبة على المسلمين سنة ربانية مش انها فهلاوة من وإلا الشيطان هو الشيطان مش فهلاوة لحد وإنما عقوبة من الله عز وجل أن جعلك ذليلا للأذلين لكن لو كنت مؤمنا فالله تعالى قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فالبند الأول اللي هو السيطرة الاقتصادية ده يعني ذكرناه ذكرى مجملة تعال بقى كده لمحاولة التدخل في نظم الحكم في العالم التدخل هو التدخل ده كان في الأول محاولة بس الحكومة السرية ده هم وصلوا إلى مش التدخل لأن نظام الحكم في العالم في معظم بلدان العالم لولا قدر الله عز وجل نبيئة القدر بخلاف ما يشتهون يوم يحصل لهم إيه لخبطة إيه لمخططاتهم لأن طبعا لله في خلقه شؤون فإزاي كيف يصلون إلى هذا محاولة التدخل في نظم الحكم في العالم يتدخل اليهود في نظم الحكم العالمي بحيث يخلقون حكومات تحكم بطريقة خاصة هم الذين وضعوا أصولها يبقى تقول الحكومة ماشية إزاي ما بطريقة اليهود بقوانين اليهود بأصول اليهود بحيث يؤدي الأمر في النهاية إلى سقوط هذه الدول في أيدي اليهود وهذا اللي حصل وسقطت اكثر او كل بلاد المسلمين لو رحم الله في بلاد اليهود يقول اليهود من الضروري لنا ان نحصل على خدمات الوكلاء المغامرين الشجعان الذين سيكونوا في استطاعاتهم ان يتغلبوا على كل العقبات في طريق تقدمنا وسوف الرجل المصنف يقول وسوف نوضح ما يلي صفات الحاكمين الذين يختارهم اليهود بحكم الامم تقول الله هم اليهود اللي بيختاروا الحكام طب ازاي انت ما بتشوفش بقى الكلام ده في بلاد المسلمين لا ترى هذا ما ترى ايه في بلاد المسلمين ترى ايه ترى الصورة غير هذا انما الحقيقة اليهود هم اللي دبروا هذا يعني بحيث ان اليهودي عايزه بص يوصل الى ايه؟ الى السلطة. وفي اقصى بلد المسلمين يبقى صراط الحاكمين الذين يختارهم اليهود لحكم الامم ونظام الحكم. اثنين، اسلوب حكم هؤلاء الحكام لشعوبهم. فحول صراط الحكام ازاي؟ اليهود قال لك عايزين الحكام اللي يحكموا الامميين صفاتهم 1 2 3 4 5 عشان يبقى الحاكم ده يبقى تبعنا تماما ويحكم بما نريده تماما. هذه الخطة اليهودية. ولا يظهر اليهود امام الشعوب ابدا، وانما اللي بيظهر هو مين؟ الحاكم. بس هذا الحاكم بصفات يريدها من؟ اللي هو طب يوصلوه ازاي؟ يطلعوه ازاي؟ خلي بالك ده لهم اساليب، بقول لك عبر مئات القرون بهذا التخطيط. طبعا وضع اليهود والحاكم الذي يختارونه لحكم الشعب صفات غاية في الخسة والنزالة، منها ان يكون مجردا لمبادئ الاخلاق، ما عندوش اي اخلاق، ادي اول شرط لهم. وزي ابن القصير ان سيب بقى طبعا ايه واللي حيبقى مجرد مبادئ الاخلاق ده فيبالك يظهر ايه بقى في امام الناس، كيف يظهر امام الناس؟ ها بيظهر انه ايه؟ انت عارف المنافقين، واذا رأيتهم تعجبك الاستسلام وين يقولوا تسمع لغايه، هيظهر لك كده شكله حلو وملمع وبيتكلم وبيتفيق وبيتشدق ولسانه ايه وكلامه ايه ووعود ايه، والناس طبعا سماعة للكذب كما سمرة عشان ما استبقش الاحداث. يعني حتى هم يقولون ايه، يقولك ان السياسة لا تتفق مع الاخلاق في شيء. اخلاق مين يا عم؟ انا مش عايز اخلاق. والسياسة لا تتفق مع الاخلاق في شيء، والحاكم المقيد بالاخلاق ليس بسياسي بارع، ولذلك غير راسخ على عرشه يتقال التميم وتشال على طول. وعملهم شرف مع ديجول حتى هناك في فرنسا، هم العالم كله شغالين. اثنين، ان يكون ماكرا داهية مجردا من الصفات الانسانية، لازم اكده هكذا يقولون لابد لطالب الحكم من الاتجاه الى المكر والرياء، فان الشمائل الانسانية العظيمة من الاخلاص والامانة تصير ضائلة في السياسة، وانها تبلغ في دعزعة العرش اعظم مما يبلغه الد الخصوم. الكلام ده في ايه؟ في بعض الخطر اليهودي صفحة 123، والنقل اللي قبله برضه هو نفس المصدر صفحة 122. ثلاث من صفات الحكام اليهود عايزينهم ويختاروهم. انت شفت طبعا اتكلمت معاه عامل معاه ايه؟ لو انت بتتابع الخطب ورأيت كلام القس واخد بالك وكلام الكاهن في نافي في القدس، كان كلينتون تقريبا 17 سنة بيقول له بقى خلي بالك واذكر ايه؟ ها؟ اذكر ايه؟ قالوا له اذكر ايه؟ كان القسيس اسمه ايه؟ واو القس واو. انا طبعا الناس كانت بتشد لكنها مسجلة في الاشرطة. لا تنسى نصيحة القس واو واخد بالك؟ لك. وطبعا لما تبقى عندما تكون رئيس، عندما تكون يعني، هل اليهود يقولوا الكلام ده؟ خلي بالك ده مين قال له الكلام ده؟ اظن كان اسحاق شمير في القدم. تخيل انت، تخيل هاي اليهود يقولوا الكلام ده لاي واحد؟ اذا سيقولونه لكام واحد؟ ها؟ زي واحد يقول لك ايه، ما تكلم راجل الشارع ده قول له بخاطر لما تبقى رئيس ابقى اعمل كذا كذا كذا، قول له لما تبقى رئيس امشي بقى على ايه؟ على 60 مليون رئيس ابقى اعمل كذا كذا. هل يهود يعملوا كذا؟ لا، ده مرتبينه الكلام ده ماشيين بيه في العالم كله الا ما رحم الله عز وجل. مرتبين كويس قوي مين هيبقى رئيس وهيتصنف ازاي وعمل ازاي؟ هم زقوا له مونيكا كده وبتاع وسحبوها انت كل ده مش كلمتهم بس، العالم معظم العالم بس ما بيظهروش بقى اللي عند اللزوم. خلي بالك. فنمرة ثلاثة، ان يكون من اصحاب السوابق. لازم يكون اصحاب سوابق. او الله ده التخطيط بتاعهم والبروتوكولات قالت كده. طب هيسيطر عليه ازاي؟ كيف يسيطر على واحد نظيف يعني؟ اللي على راسه بطحة بيحس على دماغه. طب هو ما مش على راسه بطحة. هيطلع في منتهى القوة مش كيف. هيخاف من ايه؟ وعنده حاجة غلط؟ ما عندوش سبب فين دي الذلة. ده هم اليهود اصلا من تخطيطاتهم لما تدرس التفصيلات بقى الروتري والمسؤول والكلام ده بيوقعوا الرجل المسلم مثلا اللي هو تبع المسلمين وهو اشتغل بتاعه تبع المسلمين في فعلة قوم لوط ويسجلون له بالصوت والصورة. فلو تكلم هنفضحك نطلعك انت نسيت نفسك ولا ايه اهو. وازاي الاول بيقع فيها بغير ارادته تحت تاثير المخدرات تحت تاثير كذا كذا وبعد ذلك يتعود عليها وتحت الضغط والتهديد هو انهم نظام ده نظامهم مفيش كلام هو لنظامهم كده فانت بقولك لما تطلع على التفاصيل تقول ايه ده ايه ده اي والله ورب العرش العظيم ده اللي بيحكم بلاد المسلمين الا ما رحم الله عز وجل هذا حيف لك بقى انما انت لو قرات التفاصيل هتعرف ما يعني اللي حصل ده الحرب الشديدة جدا على الإسلام والمسلمين وعلماء الإسلام ده لا يمكن هل كان ممكن صحابي يتخيل وجود زمن من الأزمان بالشكل ده في بلاد المسلمين مش معاه للآخر وتتابع الكلام ده على إنه كلام مجمل إنما فيه بعد كده نصوص تبان جدا يعني إيه سماع الكذب ما اعتمد اليهود في كل شيء إلا على هذا الصفة ليه سماع الكذب قابلية المسلم لأن يترسخ عنده الخبر الكاذب ولأن يطيع المخلوق في معصية الخالق طالما دي حصلت بس تمكن اليهودي من سماع الكذب خصوصا بقى بند الصحافة سيطروا ازاي على دور النشر سيطروا ازاي على الصحافة البند ده بالذات هيظهر لك فيه كويس جدا ايه مسألة سماع الكذب فنبرة ثلاثة بقول لك ان يكون الحاكم ده اللي هم عايزينه عشان يمشي تبعهم من اصحاب السوابق حتى يكون قاضعا لتصرفاتهم قالوا ايه بقى قالوا سندبر انتخاب امثال هؤلاء الرؤساء ممن تكون صحائفهم السابقة مسودة بفضيحة بنيامية نزل الى قناة بنما التي افتضح بها ايه فيها ايه دليسيبس وتهم بالرشوة والنص والتدليس وافتضح امره واخد بالك عظيم فضيحة بنيامية اول ما يتكلم تأخذ باليهود طب خد او صدقة اخرى مريبة ان رئيسا من هذا النوع سيكون منفذا وافيا ده كلام اليهود خلي بالك لاغراضنا لانه سيخشى التشهير وسيبقى قاضعا لسلطان الخوف الذي يتملك دائما الرجل الذي وصل الى السلطه اي واحد في السلطه خايف ايه واخد بالك لا يصير انا طبعا عندي سوابق يبقى لازم واحد اي واحد يحركه القديم اقول له ها ها ولوح بس كده بالقديم يروح له طب عايز ايه بس عايز ايه تعال السام عايز ايه خد يا عم عشان يسكت والذي يتلهف على ان يستبقي امتيازاته وامجاده مرتبطا بمركزه الرفيع ده كلام اليهود عايز المصدر ده اللي هو القطر اليهودي صفحه 66 اربعه ان يكون من العامه والرعاه غير المدربين على حكم الامم اي واحد ملوش اي خبره بالحكم قبل كده واخد بالك تحكم الامه ازاي ويسوسها ازاي حتى يكون مسخه في ايديه في ايدي اليهود يعني بيتخذ اي قرار اي قرار وتاني يوم ضده مش عارف بيعمل ايه وهذا ما يشيرون اليه بقولهم سنختار الكلام ده طبقوه في اوروبا وامريكا والشرق والغرب وبلاد المسلمين الا ما رحم الله سنختار من بين العامه رؤساء اداريين ممن لهم ميول العبيد واحد من الرعاع واخد بالك ده هو اصلا راجل ايه له ميول العبيد ولن يكونوا مدربين على فن الحكم ولذلك سيكونوا طب هيختاروا ازاي؟ ما انت مش شايف اليهود قلت لك الحكومه السريه منذ مئات السنين شغاله. ولذلك سيكون من اليسير ان يمسكوا قطع شطرنج ده كلام اليهود. ضمن لعبتنا في ايدي مستشارينا العلماء الحكماء الشياطين يعني. الذين دربوا خصيصا على حكم العالم منذ الطفوله. ده برضه كتاب الخطر اليهودي صفحه 32. يبقى دي اول حاجه دي اربع صفات من صفات ايه؟ الحكام اللي هم عايزين اول حاجه يكون مجرد مبادئ الاخلاق نمره اثنين يكون داهيه مفيش حاجه اسمها صفات انسانيه ابدا واخد بالك نمره ثلاثه ان يكون من اصحاب الايه السوابق حتى يكون خاضعا لتصرفاتهم نمره اربعه ان يكون من العامه والرعاع غير مدربين على حكم الامم ملوش اي علاقه بالحكم ولكن هو بقى يبدا بايه طبعا بيحصل خروج على النص ليه خرج على النص بص لقى الحاكم اللي هم جابوه ده في يوم الايام اتقلب وتجرأ وعندي واستعمل وده بقدر الله عز وجل عشان امورهم لا يعني تمر في كل البلدان لان الله تعالى غالب على امره فالله تعالى ياذن لخطه اليهود ان تعمل في بعض البلدان وفي بعض الاوقات او في اكثر البلدان في بعض الاوقات لماذا؟ عقوبه ليقضي الله بها امرا كان مفعولا لكن الله عز وجل عسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده طب نظام الحكم يبقى ازاي اختصار للكلام قال لك اقامه نظام الحكم الجمهوري الحكم الايه طب مش معنى الجمهوري يعني باختصار كده للكلام عشان ما نطولش. خلي بالك اصل الحكم الملكي ده، الملك ده ياخد قراره حسب وصايا عليه، فده ياخد قراره وضغطه براحته، ومن اللي هيتولى بعده ابنه ولي العهد. فجايز يكون ولي العهد راجل مسلم راجل عنده اخلاق، مش هنطبق عليه الصفات اللي فاتت دي، نجيبها منين بقى؟ بيحصل لهم مشاكل كبيره جدا. طب ازاي؟ انت فاكر فيصل طبعا عليه رحمه الله لما وصلت له مقاليد الامور في بلاد السعوديه، ما الذي حدث؟ انت عارف فيصل اللي وقف ازاي في حرب اكتوبر وعمل ادى دورا عجيبا يعني ذلك. طب انما طبعا مسلم اه، فحصل ايه؟ قتلوه ازاي؟ ما انا بقول لك اليهود شغالين مع امريكا مع انما البهائي يقول لك اقتلوه ليه؟ وهو ياسر عرفات يعني بعيد يعني عن قتل اليهود يعني عشان يمثل الدور البطوله او غيره او غيره، او صدام بعيد عن يد امريكا يعني اللي ضربت وعملت وسوت. فهم عندهم ايه نظام؟ انما النظام الجمهوري بيعمل ايه؟ اه الانتخاب. هيوصل هم عايزينه ازاي؟ هو بيقول لك كلينتون كان لسه سنه 14 سنه، قل لا تنسى نصيحه القسطواء فيما يتعلق باليهود والحكم باليهود وملك اليهود في القدس واحكم العالم، لا تنسى. لو وصلت في يوم من الايام اوعى تنسى الكلام ده. قال له حاضر، انت سالت ازاي؟ وما نسيش طبعا ورايت مسلك ايه؟ طب وصل ازاي بقى؟ يوصل اللي هم عايزينه ازاي؟ واخد بالك؟ وبالطبع طبعا زي ما بقول لك قدر الله غالب، والله تعالى غالب على ايه؟ كان هيوصلوا خلاص الحقام ده اللي بتاع السيناتور الامريكي اللي هو اشد من الحقام، كان هيوصل الحكم قال جور يقتل ينحى يموت يمرض يستقيل، وهو بيروح ماسك رئيس امريكا بالذريه دي كلها مين؟ نائب قال جور. طب ما هو يعني ما بوش ده مش مسلم، بس اذاقه الله من ويلات اليهود. يعني كان طبعا ليل مع نهار في غم وارق وبتاع. انا كنت هناك وقتها كنت اتفرج على صور عجيبه جدا يعني في حاله رعب من ايه؟ من فوز الجور اليهودي. طب ازاي؟ ده ربنا بيقدر الامور بقى. لعل شيء يترسخ في مين؟ في بوش ده الصغير ده الابن ده، بحيث ايه؟ ما ينفذش في كل تعليمات اللي ما تعرفش مع لله في خلقه شؤون. انا بقول لك الله تعالى غالب على ايه يعني. بس دي من سبيل المجرمين، تبقى عارف ان سبيل المجرمين اللي نتج من اليهود ده اهو بيحكم المسلمين وبيعمل كل شيء في حياه المسلمين وبيترجم الى حياتك انت وانت لا تشعر. يعني الكلام ده هو بيترجم في النهايه انك كراجل مسلم تريد المحافظه على الاسلام، يترجم الى ايه؟ الى طردك من عملك او الى مطاردتك في رزقك او حل حرمانك من وظيفتك او من ترقيتك وهكذا، او الى افساد ابنك وافساد ابنتك. هتقول ازاي سبيل مجرم؟ انا مش مطالب ازاي؟ ده بيفرض عليك. فنظام حكم الجمهوري بيمكن له ليه؟ انتخابات. ايه الانتخابات يعني؟ انك نحط فلان. طب بعد ما نحط فلان نوصله وتوصل الدولة دي شغلتنا بقى. واليهود هيعجبوا يعني؟ المسألة كلها في ايديهم، الصحافة في ايديهم، الأجهزة الإعلامية في أيديهم، الفلوس في أيديهم، صعب أن يوصل لك واحد بالدعاية يفعل أي شيء نريده. إذا كان في منتهى البساطة تتحكم في الشعب الأمريكي لدرجة أنه كان سينتخب آل جور الذي أعلن أن نائبه هو الحاخام اسمه إيه؟ اسمه ليبرمان ده اللي هو إيه؟ ها؟ جوزيف ليبرمان. ليبرمان ده بتاع الكنيسة ده. عضو كنيسه كانه حقاه. ازاي الشعب الامريكي حصل؟ ما هو ده سماع الكلب واليهود يسيطرون الصحافه والاعلام والتلفزيون والاذاعه والافلام. تخطيط بقول لك بشع رهيب، شياطين وافاعي منذ مئات القرون وتشابهت قلوبهم. يعني بذره عماله تنمو وتنمو وتنمو. ليه ربنا بيأذن لها ان تنمو بذره الشر ديت؟ لان الخير في المسلمين ايه؟ يخبو ويخبو ويخبو ويخبو ويخبو. إذا صحيت وإيه تنمو لابد إن البذرة تعمل إيه؟ تخبو. هي كده ميزان كده ضد بعض كده. تعلم ربنا يمحص وينزل اليهود. تتسافل أنت يوم يعالي اليهود عشان يجوا عليك يضربوك بالنحال ويذلوك. دي سورة ربانية. فالنظام الجمهوري بيسمح اليهود يوصل اللي هم إيه؟ اللي هم عايزينه. واخد بالك؟ هو حتى بيقول لك كده، بيقول لك لقد ولدت حريه حكومات دستوريه لتحترز مكانها الديمقراطيه وهي وحدها صوره حكومه نافعه لاجل الامميين. يقول لك لما اديها الحريه طلعت حكومه ايه؟ تمام. واخد بالك؟ ودي نافعه يبقى لازم نشيلها. فالدستور كما تعلمون ليس اكثر من ذلك. المهم يعني كلامهم بيطول في هذا الصدد. يبقى عرفنا احنا بنختاروا ليه النظام بتاع. تعالى كده البروتوكول، البروتوكول الاول ماذا يقول؟ بيقول ويكفي منح الشعب، ويكفي منح شعب ما الحكم الذاتي. طب ليه؟ فترة معينة من الزمن، خلي بالك، لكي يتحول الى مجموعة من الغوغاء المنحلين. الله الله الله الله الله، يبقى الحكم الذاتي ده معناه ايه؟ عشان يضربوا بعض ببعض والشعب يتحول الى مجموعة من الغوغاء. ده كلام النص عندهم اهو المنحلين. ومنذ ذلك الحين فصاعدا تبدأ المنازعات والخلافات التي سرعان ما تؤول إلى حرب طبقية تحترق في ضمارها الدول وتتضاءل أهميتها إلى ما يساوي ركاما من الرماد. ده برضو في الخطر اليهودي صفحة 22 أو من القوى الخفية في السياسة العالمية، راجع صفحة 22 من القوى الخفية في السياسة العالمية. ذلك أن أعضاء المجالس النيابية يعتمدون في قراراتهم على الجدل والمناقشة ورأي الأغلبية. هنا التحليل السياسي طويل جدا، خطة بشعة جدا تتم في النهاية إيه؟ ما يريدون في النظام الجمهوري الذي اخترعه واختلقه اليهود. فلا حول ولا قوة إلا بالله. بس كلام أنا عايز بس أقتصر يعني. طبعا إيه الشيء الوحيد اللي يقوم هذا المكر؟ ها؟ الإسلام، النظام الإسلامي. كان نظام الاسلام هو الوحيد اللي يقاوم هذا المكر. يعني شوف اليهود يقول ايه، هضطر اقرا لك بقى. في كل بلاد تقوم هذه الهيئات ولكن تحت اسماء مختلفه، فمجالس نواب الشعب والوزارات ومجالس الشيوخ ومجالس العرش والكونجرس و من كل نوع، ومجالس الهيئات التشريعيه التشريعيه والاداريه. ولا حاجه لي ان اوضح لكم، ده اليهودي بيقول، الترتيب الالي الذي يربط بين هذه الهيئات المختلفه، فهو معروف لكم من قبل من قبل معرفة حسنة. ولتلاحظوا فحسب أن كل هيئة من الهيئات السالفة الذكر توافق مهمة في الحكومة. لقد اقتسمت هذه الهيئات فيما بين أنفسها كل وظائف الحكومة. وحيشبه الكلام ده بأعضاء الجسد الواحد، فإذا تداعى عضو ما بيحصل، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فكذلك عايز أقول لك كده، كل هيئات أعضاء في جسد واحد. أقول لك النظام الجمهوري بيعمل معانا كده. فانا عايز اضرب الحكومه كلها، اروح ضرب ايه؟ اي عضو في روح الحكومه كلها مضروبه. واخد بالك؟ يقول لك الجسم الانسان يمرض ثم يموت. هو عندهم يعملوا كده. اي هيئه من دول ضريبه كل حاجه تمشي، لان كل متفق معاه. نظام الجمهوري يمكنهم من هذا. انا اختصر بس كلام مكتوب. ثلاثه اسلوب الحكم وطريقه. ده اول حاجه ايه؟ اختيار الحكام. نمرة اثنين نظام الحكم هيبقى نظام ايه؟ جمهوري. واذا عايز تفصيل بقى اخر التفصيلات دي حاجه بالعجاب يعني. بيوصلوا هم عايزين في خلال النظم الجمهوري. وبيعدموش الحالة برضه بنظم الأخرى، بس النظام ده سهل بيخليه يسيطر على مقاليد الأمور بطريقة سهلة. ثلاثة أسلوب الحكم وطريقته بقى. وضع اليهود في البروتوكولات مجموعة من المواصفات الأنظمة الحاكمة التي يريدون خلقها، ومن هذه المواصفات إيه؟ واحد، أن يكون الحاكم كثير الكلام. والخطبة زي ما أنت شايف العالم كله شغال. كله شغال يدي التصريحات. راح جايبين الميكروفون كده قدام الحاكم الفلاني. واخد بالك؟ والبلاع والحراسات، وكل ما مرتب بقول لك ايه تصريح، ويبقى مبسوط قوي. واول ما يخلص يقول له كنت موفقا جدا، يا سلام، ده اعجاز، ده الهام. كان يقال للحكام كلهم، واليهود مشغلين انهم جايبينه وجايبين اللي حواليه، وبحس بايه ويستعد لايه، يقول لك طب ما نقول تصريح تاني، وشغالين على كده. ان يكون الحاكم كثير الكلام والخطب والتصريحات حتى يحير الرأي العام ويصيب الشعب بحالة من البلبلة لا يفرق معها بين ما ينفعه وما ايه وما يضره. اسمع بقى الكلام ده، لازم اقراه، معلش الكلام ده بقى مهم جدا. يقول اليهود ان المشكلة انا اسمع بقى، سماع الكلام هنا حيبان او جزء منه هنا قبل ما نوصل للصحافة. يقول اليهود ان المشكلة الرئيسية لحكومتنا هي كيف نضعف عقول الشعب وكيف نسخر عقول العامة بالكلام الأجوف. حكومة اليهود شعب مين وبتاع مين؟ ها؟ طب أنا شعب؟ الشعب اللي في الكرة الأرضية للأمميين. طب نضعفه إزاي؟ والحكومة السرية عشان تتلاعب بيه كما تريد. شوف بقول لك إيه؟ كيف نضعف عقول الإيه؟ الشعب. يعني يسمع ها؟ الباطل، يسمع الكذب. وكيف نسحر، مش نسخر، وكيف نسحر، او ده سمع الكذب، اخد عقله احش فيه اللي انا عايزه، وكيف نسحر عقول العامة بالكلام الأجوف. الكلام أجوف بلا أي حقيقة معنى ذلك إيه؟ يغتدي به. زي مين؟ زي إيه؟ ها؟ مش عارف زي إيه؟ ما انا عارف التلفزيون الصحابه بتاعنا بكلمك زي ايه يعني بيتغذى بالكلام الاجوف زي ايه مش عارف. كلام ابن القيم المراه والطفل. الطفل بتقول له اي كلام منمق ما يجيلوش نوم ولو كان بيعاط ايه ولو عنده مرض ايه والام ايه ينساها وحوالي كده معاك عشان يسمع وبتغذى كلام مبسوط قوي. والمراه تقول لها يا سلام ده انت عندك شويه مواهب تصدق وتنتفش كده وتنتشي وتقول لك يا سلام وتكون هي المواهب في سد النفس يعني. فما لله في خطيش قوم بقى بالمره لازم يبقى كده الى المؤمنه طبعا. فالضعف لا انت اجمل من القمر وقت سد. تقول له بطل كلام اوانته من جواها ايه مبسوطه كده حتى لو بطل تقول له انت عارك مش هيعدي ده انت هتلتزم ده انت فاكر نفسك ايه. فالاطفال والنساء بيغتزوا بالكلام الفارغ ده كلام الاجوف. في كل زمان كانت الأمم مثلها مثل الأفراد أو مثلها مثل الأفراد تأخذ الكلمات على أنها أفعال. شفت سماع الكذب بقى مجرد تصريح كده وإن يقولوا تسمع لإيه مجرد كلمات حلوة رنانة كده بأسلوب حلو يوم الشعب يستريح قوي. أنت طبعا عارف فاكر الشعب يعني عبد الناصر هو يعني عبد الناصر بس خلينا لأن كان عبد الناصر كان ظاهر أول لنا فكان يجفل وكان خطيب يعني وعنيه والتصوير بقى اليهودي واخد بالك والصوت بقى والخطب الرنانه والدجل ده صدام حسين. انت لو تسمع الاذاعه بتاعت العراق واخد بالك وتسمع وتشوف التلفزيون كده هما جايبين لك العراق وصدام جايب بندقيه ماسك بايده واحده كده بيضربها كده لك فارس العصر وبتاع والناس تهيصوا تصدق صحيح واخد بالك تصدق ان راجل مجاهد وفارس العصر والكلام ده. فيا عبد الناصر كان نفسه ايه مش لاقي الاكل والرز غلي والعيش غلي وبتاع وكل حاجه والناس هتموت خلاص من الجوع والسجون وياخدوا الناس من الراجل بيكح مش عارف يطلع الريح منه وقاعد ياخدوه من المساء. والله العظيم في قرياتنا في المنوفيه زمان راجل سنه بتاع حاجه 65 سنه مش اي علاقه مجرد بيصلي بس وبعد الفجر خدوه من قدام الصف وده النزل يلا وده النظام. ومع ذلك يجي عبد الناصر يتكلم كلمتين يقول لك اه والله يا اخي هو معذور بس هيعمل ايه يا ابني انت بتضحك انت بتبقى كده كتير جدا في حالك بقى كده شعبنا شعب كسام انت ايه اللي خليك قناعت على حسن بن القوس والجماعه دول ده اكتر الناس اكتر دعاء على كده تسمع لهم ليه؟ ما انت بقى عشان سمعوا بالكذب بس اللون فائع ولون بيبقى مش فائع. فشوف اليهود يقول لك ايه في افعال كانما هي خلي بقى تقول تاني اهو مثلها مثل الافراد تاخذ الكلمات على انها افعال واخد بالك؟ كانما هي قولك ايه رفع مش عارف ايه عن الطبقه الكادحه والكلام ده وهو طرف الارض والطبقه دي هتصدق كانما هي قانعه بما تسمع ادي سماع الكذب هو ده سمعنا سماع الكذب بس المصنف ما جاش على باله او ما يعرفش دي لان سماع الكذب دي اللي عرفها ابن تيميه واللي كتب فيها ابن تيميه ابن القيم بس كتبها بالطريقه ديت يعني تأخذ الكلمات على أنها أفعال كأنما هي قانعة بما تفعل بس ده كلام اليهود خلي بالك. وقلما تلاحظ واخد بالك اللي هي مين الشعوب يعني اللي هي الأمميين إن كان الوعد قابلا للوفاء فعلا أم غير قابل والله العظيم ما تلاحظ يبقى الراجل عمال إيه يمخمخ ويضرب في مطاوي حاجات لا يمكن تحصل أبدا ويصدقوا. صدام حسين الناس ماتت من الجوع ومن البتاع ايام الكلاب ما كانوا بيحاربوه هم كلهم كلاب فيقولوا ايه وطلع يخطب ان علمت انكم جائعون فساقوم بفتح مخازن الكون بيدي هاتين وهو سيدخ كده بالطريقه بتاعته دي بيدي هاتين والجمهور تصفيق حاد وروح قدام من الديك وبعضهم يصدق مش يمثل مصدق انه هيفتح مخازن الكون فعلا بيديه صدام حسين. خلي بالك وقلما تلاحظ ان كان الشعوب يعني ان كان الوعد قابل الوفاء فعلا ام غير قابل. انت بتصدق الكلام ده الكلام ده اصلا ولا حتى في الاحلام انت بتصدق ازاي يعني واخد بالك هنعمل يسعى عرفات يطلع يقول لك ايه هنعمل كذا كذا كذا واللي ما وعدوا يشرب من ماء البحر. ده كان ده من كم يوم من شهر ونص وانا سمعته بنفسي يشرب من ماء البحر. ده انت اقل عسكري يهودي بيعمل في كل واحد يشرب. جيت علمت تشرب من ماء البحر وانتهى البساطة لقوا يصدقوا لك ايه روح مهيصين. ده جيل ده جيل مسلم ده. ولذلك فإننا رغبة في التظاهر اليهود بيقولوا كم ده فحد سننظم هيئات يبرهن أعضاؤها بالخطب البليغة. وإن يقولوا تسمع لإيه فوليه. يعني معلومة اليوم إنزال الآيات على إيه على كلام اليهود ده عشان تعرف إن إحنا بعاد عن القرآن. لو إحنا بس اقتربنا من القرآن ما كانش في الأدل إيه الواقع ده أبدا. أي أيوة والله العظيم فرطنا في القرآن فبقى حلنا ده. ومن اللي فرط حتى كله وحتى لحفظ القرآن وقراءة كلنا مفرطون. ليه؟ لأن القرآن يدوب نهتم ممكن نهتم جدا بالحروف ومخارج الحروف والبتاع إنما المعاني وإسقاط المعاني في الواقع احنا عايشينه ورين هو مين ده اللي بيعمل كده قليل جدا من الناس إلا ما رحم الله. وقلما تلاحظ الجماهير دي يعني ان كان الوعد قابل الوفاء فعلا ام غير قابل. ولذلك فاننا رغبة في التظاهر فحد سننظم هيئات يبرهن اعضاؤها بالخطب البليغة على مساعدات في سبيل التقدم والرقي ونكمل المسيرة. كلام يقولوا ده الواحد بعد يقول يا ولادي الكذا ولا لا فاهم طبعا بس هعمل ايه يعني هكسر بقى الراديو ولا التلفزيون ولا هقطع الجرنان. الواحد بيتغاضى هو السكر جه والضغط من شيء شويه. في سبيل التقدم وسنزيف مظهرا ده كان ده في البروتوكولات وسنزيف مظهرا تحرريا لكل الهيئات. مفيش حرة ولا حاجة ده كلها عبيد لليهود بس هنقول لك حرة كده ايه في الظاهر يعني. وكل الاتجاهات كما اسننا سنطفي هذا المظهر على كل خطبائنا وهؤلاء سيكونون سرفارين الى اقصى حد. لو مسك الكلام والميكروفون مش ممكن يدي فرصة لغيره وما تخلصش منه ابدا حتى انهم سينهكون الشعب بخطبهم يدوخك بالكلام وسيجد الشعب خطابة من كل نوع. ولضمان الرأي العام والرأي العام ده قاعدة عريضة جدا عند اليهود خلي بالك ليتلعبوا بالرأي العام كما يريدون إلا حكاية الرأي العام ويشكلونها إزاي بالصحافة بالبتاع التلفزيون بالدش بالإذاعة. فبيقولوا إيه ده ولضمان الرأي العام يجب كل ده كلام اليهود أنا بضطر أقراه عشان تبقى عارف. يقول لك إيه يجب أن نحيره كل الحيرة. نحير مين؟ الشعوب الأممية دي نصارى ومسلمين وكل بتغيرات من جميع النواحي بكل الاساليب والاراء المتناقضه. الدين يمين وشمال يمين وشمال وراه لا يرد حتى يضيع الامميون غير اليهود يعني في متاهاتهم. وعندئذ سيفهمون ان خير ما يسلكون من طرق هو الا يكون لهم راي في المسائل السياسيه. يقول لك يا عم انا تهت واحترت في البتاع ده مش عارف انا فين الحق من الباطل. يا عم انا بكلمك ده انا ساعات ممكن اتكلم على عبد الناصر مثلا اللي شنق سيد خشيت قدر سيد خدر من صحبة ظهر القرآن. ظهر القرآن دي ايه البطل اللي فيها يعني يلا عندك دين يعني تدعو انت مسلم يعني اقرأ فيها كده ايه البطل اللي فيها يعني انت عايز واحد معصوم. ما اي واحد لازم يكون عنده جهالات وعنده اخطاء وعنده اي واحد من المعصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام يعني. نشوف الكلام اللي ذكره هذا الرجل يوم رجل يقتله ويشنقه ارضاء لمن؟ للروس لان الروس عندهم سلطة والروس كانت من اللي بيحكمها اليهود. انا بس ما رضيتش ما لقيتش وقت اقرا لك اسماء اليهود اللي كانوا في المجلس الروسي والاتحاد السوفيتي وبتاع الشيوعي والاتحاد السوفيتي والكلام ده كله. وحتى الان هم ماسكين المقاليد كلها وكل ده بقدر من الله عز وجل بس بيخليك في ايه في حدود زي ما قلت لك اهو. كان جوزيف ليبرمان ده البرمان ده كان هيمسك البتاع المقاليد اهو وكان الله اعلم بقى انما لله في فالله تعالى غالب على ايه؟ على امره. فأقول لك ما يبقاش لهم رأي في المسائل الأساسية. هذه المسائل اللي يقصد منها أن يدرك الشعب بل يجب أن تظل مسائل القادة والموجهين أن تظل مسائل القادة والموجهين إلى إيه ده كتاب الخطر اليهودي صفحة 147 أدي النص إيه عجيب جدا جدا جدا يعني. واخد بالك وده المصنف هو بيعلق يقول لك هو ده اللي موجود في العالم كله. دول كثيرة جدا جدا يقول لك وقد بولينا نحن المصريين بأمثال هؤلاء الحكام السرفارين الذين أرهقوا الشعب المصري بالخطب المتوالية والأحاديث المتتالية كما ده يقول لك من كلام مش من الآن منذ زمن كما ضللوا هذا الشعب بالوعود البراقة وأعوام الرخاء وقد جاء الغد مكذبا لكل وعودهم وعهودهم حيث كان الفقر والضنك يزداد يوما بعد ايه بعد يوم. ولكن للأسف الشديد ان الجماهير تميل دائما ده كلام مصنف بقى الى تصديق امثال هؤلاء الدجالين اما غفلة منها واما املا كاذبا في تغيير احوالهم السيئة. لكن العبارة الاصدق هي عبارة ايه سمعون الكذب ولا لا ويبقى القرآن هو الحق دائما ولا ايه سمعون الكذب واخد بالك. يبقى اول حاجة عملوا ايه في اسلوب الحكم وطريقته يبقى الحاكم بالخطابة دي بالشكل ده والهيئات اللي معاه كله كلام في كلام في كلام في كلام يعني عايز يخلي سماع الكذب هو السلاح الاول في يد من الحكومة اللي هيشتغلوا بامر من الحكومة السريلة دي. ده الكلام ده مش النهاردة ده النهاردة وقت عن مكشوف خلص بلاد المسلمين انت شايف طبعا المسائل ماشية ازاي. هو الملك عبد الله في الاردن تعين ازاي ما تعرفوش تعين ازاي وبتاع قطر ده جه ازاي وغيره وغيره انت طبعا شايف. نمرة 2 الاعتماد على القوانين الاستثنائية طبعا الاحكام العرفية وقوانين الطوارئ والكلام ده الاعتماد على القوانين الاستثنائية التي لا تخضع للدستور حتى لو كان الدستور مخالف للشريعة بس هي في قواعد لما يبقى فيش قواعد بقى وقواطوار كله يخاف ويترعب يا عم انا ما اعرفش هعمل لي ايه الطوارئ بيصرف زي ما هو عايز واعتماد القوانين الاستثنائية التي لا تخضع للدستور من اجل ارهاب الناس والضغط عليهم حتى لا يرتفع صوت بالمعارضه الحاكم او ناقده. يقول اليهود اسمع بقى كلامهم سنعطي الرئيس سلطه اعلان الحكم العرفي وسنوضح هذا الامتياز بان الحقيقه هي ان الرئيس لكونه رئيس الجيش يجب ان يملك هذا الحق لحمايه الدستور. ده في الخطر اليهودي صفحه 167 ده كلام اليهود. هذا الرئيس هو مين؟ اي رئيس لأي دولة في العالم في الشرق والغرب ونصارى ومسلمين وهندوس وبوذية وكله. ولا شك ان القوانين العرفية اخطر الامراض ان تصيب الامة حيث يتخذها الحاكم كمبرر للبطش من شاء بحق وبدون ايه وبدون حق. خلي بالك يقول اليهود ضروري لحكوماتنا الناجحة ان تتضاعف وتتضخم الاخطاء والعادات والعواطف والقوانين العرفية في البلاد حتى لا يستطيع انسان ان يفكر بوضوح في ظلامها المطبق وعندئذ يتعطل فهم الناس بعضهم بعضا. مش حد عارف حاجة لا حد عارف دفاع بيعمل ايه ولا اللي بيعمل ايه والكل يبقى مرتبك ومشغول بلقمة العيش او بالطرف الاكال واليهود يشتغلوا زي هم ايه عزيمة وتفاجأ بان الاسلام عمال يتقلص ويتقلص ويتقلص ويتقلص ويتقلص لغاية لما تلاقيش اسلام لولا ان الله تعالى قال ان نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظ. ثلاثة في اللي هو اسلوب الحكم وطريقته واخد بالك تضليل الناس بالشعارات البراقة. انت عارف الشعارات طبعا عارف الشعارات البراقة التي لا مضمون لها مثل اعلام بعض الحكام الحرية السياسية بينما الواقع انه بهذا الشعار يسلب حريات الاخرين. فاكر السادات لما قال لك لن يكبت رأس لن يقهر فكر وايه وصفق وتصفيق حد وكان الكلام ده كله هو ايه الاعتقالات والسجون سواء حتى السياسيين انا ما اكتفاش بالطوارئ الاسلامي بس. وطبعا بعض البروتوكولات تشير الى هذا. البروتوكول الاول يقول ان الحرية السياسية ليست حقيقة بل فكرة ويجب ان يعرف الانسان كيف يسكر هذه الفكرة عندما تكون ضرورية فيتخذها طمعا لجذب العامة الى صفه اذا كان قد قدر ان ينتزع سلطة منافس له. المهم اربعة طبعا بقول لك الامن للوطن وامن الوطن وامن البلاد لا يريد بقى الا امن الايه الحكومة والدول بصرف النظر عن امن المواطنين وتحت شعار امن الوطن يعتقل الاف من المواطنين سواء كانوا مدنيين ام لا. الكلام ده كلام من مصنف. اربعة شعار هذه الحكومات بقول لك في بلاد العالم هو العنف والرشوة والخديعة. العنف اليهود بيقولوا ايه يقولوا يجب ان يكون شعارنا خلي بالك كل وسائل العنف والخديعة ان القوة المحضة هي المنتصرة في السياسة ويتعين ان يكون ماكرا خداعا واخد بالك حكم تلك الحكومات التي تأبى ان تداس تيجانها تحت اقدام وكلاء جديدة ولذلك يتحتم الا نترك لحظة واحدة في اعمال الرشوة والخديعة الخيانة. اي لحظة تجيلك فيها فرصة للرشوة او الخداع والخيانة ايه عضيع الفرصة اذا كانت تقدمنا في تحقيق غايتنا. ده الخطر اليهودي صفحة 127 طبعا اليهود طبعا لا اخلاق له ولا الكلام ده، قلناه كله خلاص انتهى. والكلام ده نص اهو دلالة على ما بينه القرآن لنا، فسبحان من انزله، قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. خمسة في اسلوب الحكم، تجميع الشعب واذلاله واغراقه في المشكلات، لا هدفه تجميع الشعب واذلاله واغراقه في المشكلات، والحملات الاعلاميه الوهميه، طبعا ده صناعة الكذب وبيقبل ده وبيقبل ده، وشغله بالملاهي والمباريات الرياضيه لكي يبعد عن التفكير في مفاسد السياسه وفساد الحاكمين. وهذا ما يشير اليه اصحاب البروتوكولات بقولهم، ده كلام، ده كلام مصنف، انما اليهود حاولوا في البروتوكولات يقولون ان الحاجه يوميا الى الخبز رغيف العيش لقمه العيش ستكره الامميين على الدوام اكراها على ان يقبضوا السنتهم ويظلوا خدمنا الاذلاء. اللي هو دايما الدكتور كمان يقول لك ايه العلف ده، من علف مضمون خلاص. ان اولئك الذين قد نستخدمهم في صحافتنا من الامميين سيناقشون بايعاز منا حقائق لن يكون منا المرغوب فيه ان نشير اليها بخاصه في جريداتنا الرسميه، وحينئذ ستحول الصحافه او ستحول الصحافه نظر الجمهور بعيدا بمشكلات جديده، انما توافق الجماهير على التخلي والكشف عما تظنه نشاطا سياسيا اذا اعطيناها ملاهي جديده. يوم الجماهير ايه توافق التخلي عن الكلام السياسي، اديها ملاهي جديده وهي تنشغل عن السياسه، وسرعان ما سنبدا الاعلان في الصحف داعين الناس الى الدخول في مباريات شتى في انواع المشروعات كالفن والرياضه وما اليهما. هذه المتعة الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فيها معه. ده من المرجع السابق ايضا، صفحة الى القطر اليهودي، يعني صفحة 180 وما بعدها. ده اسلوب الايه اليهود. طبعا من اساليب اليهود ايضا، تعرف الحملات الاعلاميه المضلله، من اساليب اليهود ايضا من في صرف انظار الناس عن امور السياسه ايه؟ توجيه انظارهم الى نظريات جديده باستمرار، زي ايه؟ الاشتراكيه. يا سلام، ايام ما كنت عبد الناصر بقى وتطلع تقول لك الاشتراكيون انت امامهم والكلام ده، وشوف انت الناس الشغل بالاشتراكيه قد ايه؟ كنا في المدى يعني في حتى في المرحله الثانويه والمرحله الاعداديه في الخمسينيات مثلا في الستينيات كنا نحضر لمدرس الرياضة، مالك انت مدرس رياضة؟ ما بتحدي اشتراك ولا بتحدي القلم ولا بتاع، لازم يتكلم بقى، لازم بتاع رياضة وبتتكلم في هندسة وجبر وكلام. يبص يقول لك الله الاشتراكية ايش معناها؟ ان واحد ياكل اروح قاعد اروح انا اكل معاه واقول له اشتراكية. خلي بالك يعني بيعيب على الكلام ده، الاشتراكية دي حاجة عالية، انت مدرس بتاع جبر وهندسة ومحصة جبر وهندسة، ايه اللي قالك بقى؟ كان يا عبد الناصر والشعب يسمع ويطلع لك الاشتراكية الكل يسبب الحمد للاشتراكية. وما الاشتراكيه الا سلاح من اسلحه اليهود وتخطيط من تخطيط اليهود من الحكومه السريه لليهود، فلا حول ولا قوه الا بالله. بقول لك مثل الاشتراكيه والديمقراطيه. طب الديمقراطيه لما جت في الجزائر ما نفعتش ليه؟ ها؟ لو انت عاوز. طب لما جت في تركيا لما بتاع لما رئيس الوزراء، طب الديمقراطيه لو في حدود، طبعا كل ده اسلحه يهوديه تستعمل ايه؟ لغايه حدود معينه. وغيرنا من النظريات التي يعلنون عنها تحت شعار التقدمية، وهذا ما يشير إليه اليهود بقولهم سنحاول، خلي بالك تاني من سماع الكلمة، أن نوجه العقل العام، لأن العقل بيسمع، مش العقل يعني الفكر العام يعني، نحو كل نوع من النظريات المبهرجة التي يمكن زخرف القول يعني التي يمكن أن تبدو تقدمية أو تحررية. لقد نجحنا نجاحا كاملا بنظرياتنا على التقدم في تحويل رؤوس الامميين الفارغه من العقل نحو الاشتراكيه، ولا يوجد عقل واحد بين الامميين يستطيع ان يلاحظ انه في كل حالات وراء كلمه تقدم يختفي ضلال وزيغ عن الحق. ده كلام اليهود، هم يقولوا كده. شوف سماع الكذب هم عارفينه كمان ازاي، يقول لك كلمه تقدم دي لازم يكون وراها ايه؟ ضلال وزيغ عن الحق. ولكن الامميون مش هيلاحظوا الكلام ده، ما عدا الحاله التي تشير فيها هذه الكلمات الى كشوف ماديه او علميه، تقدم في التكنولوجيا، تقدم في الكهرباء، تقدم في الميكانيكا، تقدم في السيارات، تقدم في علم التكييف. دي معالي، دي علوم بقى لابد الان، ده بيشتغل هنا ده بيشتغل هنا، فلابد ان تتناقل رغما عنهم يعني، وان كان مش بنفس الدرجه من التقنين. سته في اسلوب الحكم، التعميه على الناس في عرض الحقائق. بعض يستغلون في ذلك ايه سماع ايه كذب والاجمال في عرض النظام الصحيح للواقع يعني للدولة وقوانينها وعدم مناقشتها مناقشة علنية حتى امام من يسمون بنواب الشعب. ده كلام المصنف. التلمود اليهود بيقولوا ايه البروتوكولات لكن من غير المستحسن مناقشة دي المسائل علن الامام العامة وحينما تستردوا الاحوال ذكرها للرعاة يجب ان لا تقصى يعني اجمال يعني ولكن يجب ان تنشر عنها بعض قرارات بغير مضيف التفاصيل. شوف اليهود بيقولوا ايه واهمية الكتمان تكمن في حقيقة ان المبدأ الذي يذاع علنا يترك لنا حرية العمل مع ان مبدأ كهذا اذا اعلن مرة واحدة يكون كأنه قد تقرر. يعني يقول لك المبادئ دي لو اعلنتها يبقى خراب على اليهودية فلا بد يكون حاجات مجملة ومظهرجة مزخرفة زخرف القول عشان سماع الكذب. لو انت متحصن بطريقة الاسلام في مواجهة اليهود لن يروج عليك باطل لن تسمع خبرا في تلفزيون او في اذاعة او في جريدة الا من خلال ايه قواعد شرعية تقول الخبر ده فين سنده فين سند الخبر ده تسمع الكذاب ازاي نهانا الله عن سماع المنافقين كيف تسمع لدعار وتصدق ما يقولون كيف واخد بالك اسمع اللي هو بيشرح لي انه ترضى بيشتغل ازاي ولو علما وعملا ده خلاص بقى دي مسائل اخرى تماما فكيف اسمع له فيما يخصنا ويخص ديني ويخص امتي ويخص واقعي ويخص الصراع بيني وبينه فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني مسألة التعمية دي اظن كل واحد منها يعرفها. سبعة تحويل الدولة الى دولة بوليس ومخابرات. عارف يقولوا ايه اليهود بلك اننا سنكرر الحاكمين على الاعتراف بضعفهم بان يتخذوا علانية اجراءات بوليسية خاصة وبهذا سننزع هيبة سلطتهم الخاصة. وحيتكلم هنا عن الاجراءات البوليسية والبوليس السري وده في العالم كله بوليس بالكل مخبر على الكل بكل خاف وكل خاف يفكر وكل خاف يدخل في السياسة وكل خاف يتكلم في الحقائق حتى الولد يخاف من أبيه والأب يخاف من ولده. أظن الكلام ده يمكن النهاردة مش قوي يعني إيه زي ما كان يم إيه أو في نسبة كبيرة جدا بين الآن وبين يم كان يم عبد الناصر كان فعلا الواحد يخاف يتكلم مع أخيه كان دائما مقولة الحطان لها إيه لها ودان. فهذه طريقة اليهود لو عايز البروتوكول بتاعهم بروتوكول 17 يقول سنعرف كل شيء بدون مساعدة البوليس الرسمي الذي بلغ من افسادنا اياه درجة لا ينفع الحكومة بشيء سوى ان يحجبها عن رؤية حقائق الواقعية. اللي البوليس هيعمل ايه هيحجب الحكومة بس عن الواقع عشان يتنوا عايش والحكومة تنوا اما العزيز ايه لازم بوليس سري وسنستميل فريقا ثالثا من الشعب واخد بالك مهمته مراقبة ما ينبغي عنه الاحساس الخالص بالواجب انطلاقا من مبدا الخدمه الحكوميه تطوعا واختيارا مش بوليس رسمي. ويومئذ لن يعود التجسس عملا شائعا وانما على العكس سينظر اليك اي عمل ايه محمود. هذا التجسس عمل ايه ثوري تقدمي وصل رجل مخلص الوهود عملوا كده وسيختار كلاؤنا من بين الطبقات العليا والدنيا على السواء عشان يبقى موجودين في كل الشعب وسنجدهم من صفوف الاداريين والمحللين والطابعين وباعه الكتب والكتب والعمال والخدم وامثالهم. ومعنى هذا ان الدوله تعتمد على جيش جرار من العملاء غير رجال البوليس الاصليين مما يساعد على الوصول الى كل ما يدور في نفوس الناس. الفرق بقى بين البوليس وبين العملاء السريين في العالم كله الكلام ده الجواب ان العملاء ليس لهم سلطة تنفيذية وليس لهم حق اتخاذ اجراءات حسب رغباتهم وانما الحصر عليهم في تقديم البلاغات والتقارير في العمل كشهود فقط. طبعا في نصوص كثيرة وكلام كثير واخد بالك والهدف من خلق هذه الحكومات اظن واضح جدا يعني الان لان الامور تخطط هذه المرحلة هنقف عندها ثالثا هذا هو هدم الاديان. وانت ممكن تعرف هدم الاديان ازاي احنا طالما بنتكلم هدم الأديان ازاي وإشاعة الإلحاد ازاي والفاحشة ازاي والكلام ده كله ازاي، هدم الأديان وإشاعة النظريات الإلحادية والمبادئ الهدامة الأخلاق والقيم، ده البند والبند ايه ثالثا. وأظن تكلمت عن شيء من هذا يعني في الخطب وفي الدروس السابقة، وازاي بعض الأساليب اليهودية والحط من كرامة رجال الدين وإنشاء الجماعات الدينية الهدامة، ويهودي يدخل الدين المسيحي أو الدين الإسلامي وبعدين يبني ويطلع كده كأنه مسلم ولا أحد يسأل عن أصله، وهو بروح عمل لك جمعية وجمعية دينية مسيحية أو جمعية دينية مسلمة، وهو أصلا إيه يهودي ويعمل لحساب كنت على لهم تخطيط وإن كان مكروم لتزول منه الجبال. البند رابعا هي بعد ده السيطرة على الصحافة العالمية ودور النشوة والتوزيع، وده من أخطر البنود، وهتلاقي كلام عجيب جدا ازاي استغلوا ازاي استغلوا ازاي استغلوا سماع الكذب، ازاي استغلوا سماع الكذب بالطريقة اليهودية بقى، وازاي يخطط شيء عجيب يعني لا يمكن تتخيل، وما يكتفيش بالصحافة. يقول لك الصحافة يعني اسيطر على الصحافة، طرق طلع لي جريدة مش تحت ايدي، او طرق طلع لي دار نشر يشتغلوا حاجات ضدي ويهاجمني، وبقيت انا ليها سلاح هو معاه سلاح ضدي، ويبقى الامميون صار في يد السلاح كما في يد اليهود. طب تعمل ايه؟ طب تحارب الكتاب ازاي وتحارب الناس دي ازاي؟ عنده طريقة ومكر رهيب، يبتدي على الرسائل الصغيرة، عارف الرسائل الصغيرة يفرض عليها ايه ضرائب باهظة ورسوم باهظة، يوم ما تتوزعش، يوم الكاتب ما عايز فلوس، يوم يألف كتب ايه كبيرة عشان يهرب من، عملوا كده في اوروبا وفي امريكا خلي بالك، الكاتب يعمل كتب ايه كبيرة عشان يهرب منين؟ من الضرائب الباهظة. مين اللي بيقرأ الكتب الكبيرة؟ قليل جدا من الناس، لا عنده وقت وبعضهم ما عندوش اموال يشتري بقى الكتب الايه الكبيرة. يروح اليهود نازلين بايه بالكتب بتاعتهم، ومش مهم الفلوس هنا في الوقت ده بقى، والناس سمعان الكذب اصلا وموصلوا الكذب اللي هم عايزينه لمين؟ الناس، وينفردوا بالايه بالساحة، ولا يستطيع احد غيرهم ان يلقي في افئدة الناس وفي افكار الناس ما يريد. فدي لهم اساليب عجيبة جدا سيطروا بها على الناس وعلى الامور، فلا حول ولا قوة الا بالله. الحل الوحيد هو ايه؟ المواجهة الاسلامية، واخد بالك، المواجهة الاسلامية الصحيحة، المواجهة الاسلامية الصحيحة هذا هو الحل الوحيد. واول شيء في المواجهة الاسلامية دراسة العقيدة، واول شيء في العقيدة الولاء والبراء، من صديقك من اخوك من عدوك من توالي ومن تعادي، اول شيء. والقواعد ايه؟ قواعد التعامل ايه؟ وقواعد العداوة والموالاة ايه؟ بلا قواعد تدرس هذا تماما فلا يضحك عليك بعد ذلك. ومن طريقة المواجهة الاسلامية طريقة طلبت الخبر، تاخد الخبر ازاي؟ اي خبر يروج عليك منفعش، طريقة تلقي الاوامر ولا، فسنضرب امثلة لذلك ان شاء الله، قد نجعل الخطب المقبلة كلها في سماع الكذب، يعني اذا فتح الله عز وجل بامثلة كثيرة يعني فهيبقى الامر واضح جدا ان شاء الله، يعني مسألة سماع الكذب دي كيف يكون التركيز عليها.